من الظنا من الظنا من الظنا يا للا لا للا لا من الظنا يا للا لا للا لا للا للا الحياة إلي مسلمين شموت يا مسلمين شموتنا وشخمات من الظنا من الظنا من الظنا يا للا لا للا لا من الظنا يا للا لا يا للا لا للا للا الهيا إلي Thank you.